قال المثل والمثل ما قال غير الصحيح. في ذا الزمن كن رحيم ولا تكون بنعم. أنا أشهد أن الذي قال وتمثل صريح قال الحقيقة وما يحتاج حلف القسم. الوقت الأول تغير وانتظر يا فصيح، باقي في آخر زمن تسمع هروج العجم وتشوف الأيام تكسر كل قرن النطيح، وتشوف ذيب الخلاء في يوم يرعى الغنم، في يوم تلقى الرجل منبوذ لنا صريح. يقولون هذا عديم أخلاق وامره حسم، واللي يطالب بغض الطرف قالوا قبيح، قالوا عن ذاك لا فاهم ولا محترم، واللي يلقط على الرحم في هجرته مستبيح، قالوا له القاب توصل بروس القمم، لا تذرف الدمع صبرك يا فتى لا تصيح، باقي يجي ناس ما تعرف سلوم الشيم، ويجيك رجال ما يبغى يكون المديح، لا جاب له سالفة هات الورق والقلم. كم صاحبا يظهر الضحكة وقلبه جريح، يضحك يجامل معك حتى ويخفى الألم. في ذا الزمن ما بقى قلبا بعد مستريح، كل يعض اصبعه يا صاحبي من ندم.